رب العالمين. كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. أهلين. أهلين. كيف حالك؟ كيف حالك شيخنا؟ بخير. الحمد لله. كيف زينب؟ الحمد لله بخير والله. سميتها؟ أمين الثانية؟ الأولى زينب شيخنا. الأولى، إيه الثاني شو؟ الثاني أسماء إن شاء الله. أسماء. تمام، أنت نصحتنا إن شاء الله. خير الأسماء إن شاء الله. تمام، أنا أشكر نصيحتك يا شيخ. الله يجزيك خير. كيف صحتها؟ الحمد لله بخير. والدتها إن شاء الله طيبة. إن شاء الله بخير، الله يبارك فيك يا شيخنا. أهلين. شيخنا في سؤال. نعم. الله يجزيك خير. بالنسبة لنية العقيقة، لما أجي أنا أذبح العقيقة، إيه؟ هي لما تذبحها هذه يعني نية القلب ولا تتلفظ فيها؟ ما تتلفظ فيها. ما تتلفظ. لا. أي في القلب هذه عقيقة عن أسماء بنت حسين ولا تسمى باسم أمها؟ ما يهمك، ربك يعلم السر وأخفى. آه. ما يهمك. تجي في قلبك إنها عقيقة إن شاء الله. بس. هو عقيقة مفهومة عن مين؟ آه. مش عن زينب، عن أسماء. عن أسماء. إيه. يعني مو شرط تتلفظ مني. لا لا، مو شرط. مو شرط، الحمد لله تكون في القلب. إيه نعم. ما لهم شيء. إيه نعم. شيخنا بالنسبة للأضحية صار في جدال، لما بيجوا يذبحوا الله يديم يصلحهم بعض الناس الأضحية. بيذكر النية تلفظا، هذه أضحية فلانة بنت فلانة، هذا اسم السنة؟ لا ما وارد. لا، إنه ظل النية في القلب. اي نعم. بس العقيقة اي نعم ما يتلفظ. لا، تبقى نية في قلب عينها أضحية. اي نعم. طيب شيخنا بالنسبة للعقيقة، لو مثلا احنا ذبحناها في الأسبوع الثاني بيمشي الحال؟ إذا ما تيسر لك في الأسبوع الأول بيمشي الحال في الأسبوع الثاني، وإذا ما تيسر لك في الأسبوع الثاني بيتيسر لك في الأسبوع الثالث وبس. خلال كم أسبوع؟ إيه نعم. أنا باخذ تيسير بالنسبة للعطلة تبعتي مشان الدوام تبعي. قصدك ما بيهمني أنا، بيهمني تعرف الحكم الشرعي. إن تيسر لك في الأسبوع الأول فهو الأفضل. ما تيسر لك ففي الثاني. ما تيسر لك ففي الثالث وبس. جزاكم الله خير. وياك. شيخنا بالنسبة للقص الشعر، المقصود في اليوم السابع سبعة أيام على عدد الأصابع؟ إي نعم. من أول يوم ميلادها؟ إي نعم. سبعة أيام؟ إي نعم. طبعا عجبتنا البنت في يوم الجمعة بتكمل سابعها يوم الخميس. إي نعم. صح ولا لا؟ صح. إي نعم. طيب شيخنا في السؤال هذا بالنسبة للصلاة، الإنسان دخل المسجد بده يصلي، كانت الدنيا شتا برا، الجماعة بدهم يجمعوا، كانوا مصلين المغرب ناويين جمع تقديم. نعم. خلصوا المغرب، فات هذا المتأخر بده يصلي، فكانوا ناويين بدهم يستجنوا لصلاة العشاء جمع تقديم. هو لما طبعا سألهم قال احنا بدنا ننوي صلاة العشاء جمع تقديم. قال هو طبعا بنوي ايش؟ لصلاة المغرب. نعم. صح ولا لا؟ صح. لما الإمام بده يقوم بالركعة الرابعة، هذا اللي بالركعة الثالثة شو بيسوي؟ بينوي المفارقة وبيتم في التشهد الأخير بالنسبة له وبيسلم. نعم. ومن ثم يقوم ويوحهم العشاء جمع تقديم؟ اي نعم. هيك يعني؟ اي نعم. جزاك الله خير يا رب ان شاء الله. وإياك يا أخي. أهلاك يا شيخ. أهلا. الله يبارك فيك. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ابن عساكر جيد كان. اي نعم. مبارك ان شاء الله. الله يبارك فيك. نعم. السلام عليكم. السلام. الحديث لا يكتب في المسجد الثلاثة الذي رواه البيهقي، هل الذي رواه من يشيخي؟ شو شيخي كلامك انقطع. الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. نعم، هذه رواه البيهقي. هل قائله عن حذيفة بن اليمان؟ وهل قال له عبد الله بن مسعود هل لك حفظت ونسيت؟ نعم. قال له عبد الله بن مسعود بذلك؟ نعم نعم. هذا الحديث صحيح. الحديث صحيح، لكن أنت ليه عم تسأل السؤال؟ قول ابن مسعود لا يؤثر فيه. ابن مسعود؟ نعم. شو هو ابن مسعود؟ عبد الله بن مسعود. هل اعترض على هذا الحديث